أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو السبيل إلى التفريق في فيما بين المستور وصاحب العين؟ الله أعلم، لكن المستور تظهر آثار السحر عليه من المرض وضياع الذاكرة وما أشبه ذلك، وأما العين فهي داء آخر، يعني العين داء إصابة العين، وأما إصابة السحر يعرفها أهل الخبرة وأهل النظر في هذه الأمور. نعم.